الناس سواء كأسنان المشتهى. هذا حديث هو حديث فيه ضعف من جهة السند لكنه صحيح المعنى. هل تعتبر اتفاقية جنيف الدولية التي تنص على كثير من حقوق الأسرى في الحرب بين الدول وبعضها كيفية معاملتهم هل فيها ما يوافق الشرع أم أن شرعنا أسمى منها؟ لا شك أن شرعنا أسمى منها وهذا لا ينبغي أن يسأل، وفيها ما يخالف الشرع وفيها ما يوافقه، وذلك إذا لم يقتل الأسير فإنه يعامل معاملة حسنة في عدم انتهاك حرماته وإطعامه وكسوته ونحو ذلك، فإن هذا مما شرعه الله عز وجل. ولكن لا شك أن الأسير البالغ الكافر يجوز قتله كما قال عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكان قتل الأسير مردودا إلى الإمام حسب المصلحة، والله أعلى وأعلم. هذا عند عامة أهل العلم. فهذه الاتفاقيات أول من ينقضها من وضعوها وهم لم يراعوها قط. فكم قتل اليهود من أسرى الحرب في 67، ويعني بعد سقوط سلاحهم واستسلام الكثير منهم قتلوهم بأبشع القتلات. وكم صنع الأمريكان في حروبهم المختلفة بأسرى الحرب في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق، قوم لا خلاق لهم ولا ذمة لهم ولا عهد. هذه مثل أصنام العجوة التي إذا جاءوا أكلوها.